ولكن لما خف تعظيم الله في قلوب العصاة اقترفوا الدنايا والخطايا. لذلك قلت أتساءل في هذه الحلقة، ما فائدة هذه العقيدة وهذا التفكر وهذا الاعتقاد وهذا التوحيد عمليا؟ أخرويا القضية في النجاة، كما ذكرنا أن ثمرة التوحيد الأمان في الدنيا والنجاة في الآخرة، لكن ثمرتها واقعيا في قلبي وفي عقلي وفي فهمي وفي حالي، هو ده السؤال. لأن كثيرا من الناس يظن أن هذا الكلام علمي نظري، وأنا أقول لا لا لا لا، دعوتنا واقعية جدا، وأنا أحب أن يكون الكلام عن الطريق إلى الله باعتقاد، بمعرفة، بعلم، لكي تستطيع أن تعتقد اعتقادا صحيحا ينفعك حال السير إلى الله، ينفعك في الطريق إلى الله. لذلك لما بقول إن الأمة محتاجة إن احنا نكلمهم عن ربنا كتير، وبقول إن أنا لسه ما تكلمتش عن ربنا بالقدر الكافي، وبقول إن أنا لسه ما شبعتش كلام عن ربنا، لا ده أنا بقول إن أنا لسه لحد دلوقتي مش عارف أتكلم عن ربنا كما ينبغي. أنا أريد أن تحبوا الله، تحبوا، أنا أريد منك، يعني أريد أن أوصل إليك من الكلام عن الله ما يجعلك تحبه، تحبه فتعبده بحب. لذلك ابن القيم في المدارج ساق كلاما عجيبا خطيرا في الكلام عن المقربين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، والسابقون السابقون أولئك المقربون، السابقون المقربون كيف يعيشون بالعقيدة؟ عايز أقرأ لكم دلوقتي بس كلام ابن القيم في قضية إن هؤلاء السابقون المقربون مش بيصلوا إزاي ولا بيصوموا إزاي، لا لا ده أنا بس عايز أقول لك بيناموا إزاي. تصور بقى عم سامح ربنا يهديك وتوب عليك، آمين، أنت ومصطفى وحمادة وطارق وخالد والشلة كلها، ربنا يعفو عنكم ويجعل هذا العمل بركة علينا وعليكم وعلى المسلمين، وأن ينفعنا به أجمعين، وأن يرزقنا العمل بهذا الكلام. عايزك تعرف بس الناس دي بتنام إزاي، النوم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، يقول فنبأ القوم عجيب. خلي بالك بقى من الكلام في ان العقيدة اللي احنا بنقول عليها ان تعرف الله بأسمائه وصفاته ازاي تنفعك في العبادة، ازاي تنفعك لما تيجي تنام. يقول ايه؟ وجملة امرهم انهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله، هي دي، قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته. يبقى قضية الناس دي ايه؟ انهم لما عرفوا ربنا حبوه، هو ده الموضوع. والله اقسم بالله صادقا غير حانس أن الإنسان إذا أحب الله بصدق وامتلأ قلبه بمحبة الله بالكامل لا يستطيع، ما يعرفش يحب غيره، ما يعرفش يحب تاني، ما يعرفش، صدقوني. يبقى معلش ركز معايا وهات الموضوع من الأول كده تاني. وجملة أمر القوم، وجملة أمر القوم وجملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله. هي دي الأولانية. نمرة واحد، أول حاجة، أهم حاجة، أخطر حاجة، أعظم حاجة، إن قلبك يمتلي بمعرفة الله الأول. فلما يمتلئ القلب بمعرفة الله، وهو ده الكلام اللي بنتكلم فيه بقى في التفكر، في منزلة الفكرة، الفكرة الأولى في التوحيد، الفكرة الأولى في التوحيد فكرة في العلم والمعرفة، وبعدين في الطلب والإرادة. الكلام ده كلام للعمل، لتعيش الدين، لتفهم الدين. إذا امتلأ القلب بمعرفة الله اللي هي الأولانية، الفكرة، فكرة في التوحيد اللي هي فكرة العلم والمعرفة، يحصل إيه؟ أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته. يبقى لما امتلأت القلوب بمعرفة الله، القلوب لما امتلأت معرفة الله غمرت. يبقى القضية ايه؟ ان غمرت عينيهم معرفة الله عز وجل. لما مالت قلوبهم غمرت عينيهم، ان العينيهم دي بقت عينيهم نفسها بقت حاسة ان ربنا شايفها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. غمرت المعرفة أذنهم، فلما يجي يسمع يبقى حاسس يوم يشهد، إن في يوم هتشهد عليهم، يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قد غمرت بمحبته، غمرت القلوب بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته، فسارت المحبة في أجزائهم، فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب. لما القلوب امتلأت بالمعرفة، حبت ربنا، ولما القلوب فاض منها الحب وغمر الأجزاء، بقى القلب مش بيضخ دم بس، بيضخ حب مع الدم، فبقت نبضات. النبض ده اللي موجود في الشعيرات الدموية حب ربنا. فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب. كل العروق والمفاصل بقت مليانة حب. زمان قلت اهو واحد زي ده لما يجي يعملوا له تحليل دم يطلع لا اله الا الله، يقيسوا من النبض يلاقوا الجهاز بيقول لا اله الا الله، يعملوا رسم قلب يطلع فيه لا اله الا الله، تبقى من كل نواحي ومن كل أجزاء بتحيط به محبة الله. فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب. قد أنساهم حبه ذكر غيره، وأوحشهم أنسهم به ممن سواه. قد أنساهم حبه ذكر غيره. من كتر حبهم لربنا نسيوا الناس، نسيوا الدنيا، نسيوا كل شيء إلا ذكر الله. قد أنساهم حبه ذكر غيره. عارف إزاي؟ يذكر أن أحد السلف دخل على حاكم ظالم فأمره ونهاه، فأمر الحاكم الظالم أن تقطع يدي الرجل ورجليه، فقطع يديه ورجليه وألقاه في الشارع، فظل يضحك ويقول يا رب هذا حلمك على من آذى أولياءك، فكيف حلمك على من أوذي فيك؟ قال له يا رب هذا حلمك على اللي بيأذي المسلمين، صبر عليه. سبحانك وتعالى وتعاليت يا رب، سبحانك وتعاليت يا رب، أمال بقى يبقى حلمك علينا إيه؟ فأثناء تقطيع إيديه ورجليه مشغول بربنا، شايف حلم ربنا. سبحان الله العظيم. هو كده لما يمتلئ قلبه بمحبة ربنا. سعيد بن جبير لما الحجاج أمر بقتله خرج يضحك، فقال للحجاج إنه يضحك، قال ردوه، ثم قال له لما تضحك؟ قال أتعجب من حلم الله عليك مع جرأتك على الله. قال له أنا مش عارف ربنا صابر عليك ليه. سبحان الملك. القضية إذن إخوتي أن الإنسان إذا أحب الله وبقى مشغول بالله، حبه لله ينسيه أن يرى غير الله، ينسيه أن ينشغل بغير الله، ينسيه أن يهتم بغير الله، ينسيه أن يتألم بما يصيبه. لما كانت امرأة تسير فعثرت فانقطع أصبعها، فضحكت، قيل تضحكين؟ قال حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. مشغول بربنا صباعه تقطع، وهل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ مش واحد عنده شوية برد يروح لاتنين دكاترة في يومين؟ هي ايه؟ فاضي. لو الانسان مشغول بربنا بيحب ربنا متوجه لربنا كان نسي الدنيا دي واللي فيها، ما بقاش متألم بقى من اللي بيأذيه، ما بقاش مشغول باللي بيخوض فيه، ما بقاش يتفكر في شهوات وهموم، عايش مع ربنا حاجة تانية. عشان كده قال التانية ايه؟ وأوحشهم أنسهم به ممن سواه. فيبقى أنس بالله يخليه مستوحش من البشر. عجيب جدا انك تجد انسان قاعد لوحده في مكان ومشغول بغير الله، قدامه كمبيوتر مشغول بيه وعمال يفتح على نفسه الدنيا والعالم كأنه قاعد في وسط الكوكب الأرضي، يسمع ويكلم ويراسل ويستقبل. ده دليل قال ايه؟ دليل وحشتهم أنسهم بالمستوحشين. لما تشوف نفسك بتأتنس بالمهرجين بتوع المهرجين اللي بيضحكوا وبيتكلموا وبيهزروا وبيألفوا، أنسك بالفجرة، أنسك بيهم وإحساسك بالحياة معاهم وسعادتك بالاختلاط بيهم. قال لك إيه؟ إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح لله، مش بتاعه. اللي يصلح لله اللي بيأنس بالخلوة، لما يبقى قاعد مع ربنا وبس. يا إخوة، يا أحبتي في الله، يا مسلمين، يا موحدين، يا عباد الله، أنصحكم لله، جربوها. اقعد لوحدك في مكان كده واستشعر معنى فاذكروني أذكركم. اقعد كده واذكر ربنا واستشعر ان ربنا بيذكرك في الملأ الأعلى. حسها، عيشها، وحس بالسكينة اللي بتنساب جواك والأنس. ساعتها هيبقى نفسك ان مفيش تليفون يرن ولا في حد يكلمك ولا حد يفكر فيك ولا حد يفتكرك ولا حد يسأل عليك ولا حد يلمسك. نفسك الناس يسيبوك كده في الحالة دي. وقلت لكم أحيانا في اللحظات اللي زي دي الإنسان يقول إيه؟ أنا حاسس بحاجة جميلة قوي، بس كل خوفي تضيع مني، وفي نفس اللحظة تضيع. إخوتي، تأمل، قد أنساهم حبه ذكر غيره وأوحشهم أنسهم به ممن سواه، قد فنى بحبه عن حب من سواه، وبذكره عن ذكر من سواه، وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منه بغيره. شوية المعاني اللي أنا عددتهم دلوقتي لو إن الإنسان انشغل بيهم، حب الله، اسمع، اكتب كده معايا، ركز، احفظ، قول: حب الله، 2 ذكر الله، 3 الخوف من الله، 4 رجاء في وجه الله، 5 الرغبة فيما عند الله، 6 الرهبة من عقوبة الله، 7 التوكل على الله، 8 الإنابة إلى الله، 9 السكون إلى الله، 10 التذلل لله، 11 الانكسار بين يدي الله. لو الإنسان انشغل بال11 معنى انه يحققهم، انه يتوفق ليهم، انه يحسهم، انه يشعر بيهم، انه يعيشهم، انه يدوقهم، يبقى فاضل ايه ينشغل بيه؟ مفيش مجال بقى انه ينشغل بحاجه تانيه بعد المعاني الكبيره دي. اسمع بقى: السابقون المقربون يناموا ازاي؟ زي ما قلت لك، انا مش هوصف لك صلاتهم ولا صيامهم ولا ذكرهم ولا تلاوتهم القران، انا هوصف لك بيناموا ازاي. نوم، بيقول ايه؟ فاذا وضع احدهم جنبه على مضجعه، حط جنبه على السرير، ف فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه. التنهيدة الأخيرة لله. صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه واجتمع همه عليه، فآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبي. ابن القيم لما تكلم في طريق الهجرتين على منزلة المحبة قال: والمحك في هذا الأمر في ثلاثة مواضع: أن يكون الله آخر شيء قبل أن تذهب في النوم، وأن يكون الله أول شيء يهجم على البال عندما تفتح عينيك، وأن يكون الله أول من يهجم على بالك إن احتجت لشيء. ده دليل إنك بتحبه. ده المحك. لو مش حاصل التلاتة دول يبقى لا بتحبه ولا تعرف شيء عن الحب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.